بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنكمل في شرح ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب المقدس، الملزمة الجديدة، واحنا واقفين في الملزمة في صفحة رقم 10 عند التقسيم إلى إصحاحات وأعداد. بغض النظر المفروض العناوين دي تتحط قبل مؤلف الكتاب المقدس ولا بعد مؤلف الكتاب المقدس، لعله كان الأنسب انه يتحط قبل الكلام عن النقد الكتابي وقبل الكلام عن مؤلف الكتاب المقدس، لكن انا حاطط العنوان ده في الملزمة لسببين. السبب الاولاني كمعرفة عامة بالكتاب المقدس عشان تبقى عارف ازاي الكتاب المقدس متقسم وازاي توصل للنصوص اللي في الكتاب المقدس، دي نقطة يعني معرفة اساسية لابد منها. في نقطة تانية، ان من ضمن التحريف اللي حصل في الكتاب المقدس تحريف متعلق بتقسيم الكتاب. طيب انا قبل ما اقرأ اي اقتباسات هقول بشكل عام مكونات الكتاب المقدس. احنا قلنا قبل كده ان الكتاب المقدس ده اسم عام كبير، الاسم ده بيستخدم للإشارة الى مجموعة كبيرة من الكتب المقدسة، ده اسم الكتاب المقدس. وزي ما قلت قبل كده انا ما بقولش الكتاب المقدس ده معناه ان انا بقدسه، لكن هو أصبح اسم علم للإشارة إلى مجموعة الكتب المقدسة اللي بيؤمن بها النصارى. عاوز تقول عليه البايبل علشان ما يبقاش فيها قداسة وتخرج من شبهة ان انت بتقدسه ولا لا، مفيش مشكلة، لكن البايبل او الكتاب المقدس ده الاسم الجامع لمجموعة الأسفار أو الكتابات المقدسة اللي النصارى بيؤمنوا بيها. تحت اسم الكتاب المقدس في فرعين، العهد القديم والعهد الجديد. قلنا أن العهد القديم مجموعة الكتابات المقدسة اليهودية، والعهد الجديد مجموعة الكتابات المقدسة المسيحية، لكن المسيحيين بيقبلوا ايضا اسفار العهد القديم. يعني العهد القديم دي كتب اليهود قبل بعثة المسيح عليه افضل الصلاة والسلام، لكن المسيحيين بيؤمنوا بيها. العهد الجديد هي الكتابات اللي بعد بعثة المسيح عليه السلام، كتبت بعد رفعه الى السماء. وقلنا ملحوظة بسيطة ان العهد القديم العهد الجديد القسمين دول ما فيهمش كتابات للمسيح عليه السلام نفسه، يعني ما فيهمش كتابات منسوبة للمسيح او المسيحيين بيؤمنوا ان ده كتاب المسيح، لا. العهد القديم اتكتب قبل ما يبعث المسيح، العهد الجديد اتكتب بعد ما رفع المسيح الى السماء. العهد القديم كتابات اليهود اللي بيقبلها النصارى، العهد الجديد كتابات المسيحيين المقدسة اللي اتكتبت بعد رفع المسيح عليه السلام. طيب بعد بقى التقسيمين الكبار دول، العهد القديم والعهد الجديد، في تقسيمات تانية فرعية بتبين مواضيع الكتابات المقدسة. فالعهد القديم فيها التقسيمات التالية، فيها التوراة اللي هم أسفار موسى الخمسة اللي قعدنا نتكلم عن مصادرهم، المصدر الإلهيمي والمصدر اليهوي والكهنوتي وتثنية الاشتراع. بعد أسفار موسى الخمسة اللي هم التوراة، في الأسفار التاريخية، سفر يشوع، سفر القضاة، سفر الملوك الأول، سفر الملوك الثاني، مش عارف مين. بعد الأسفار التاريخية في الأسفار الحكمية والشعرية، زي سفر الأمثال، سفر الجامعة، سفر نشيد الإنشاد. بعد كده في أسفار الأنبياء، الأنبياء الكبار، بعد كده الأنبياء الصغار. ده تقسيم العهد القديم. ندخل على العهد الجديد، برضو متقسمة الأناجيل، متى، مرقس، لوقا، يوحنا. بعد كده الأسفار التاريخية، أعمال الرسل. بعد كده الرسائل، الرسائل متقسمة قسمين، رسائل بولس، بعد كده بيسموها الرسائل العامة اللي هي الكاثوليكية. كلمة كاثوليك يعني عامة، رسائل عامة، رسائل كاثوليكية. بعد الرسائل في الرؤيا، سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. يبقى خلاص الكتاب المقدس ترسم فرعين، على اليمين عهد قديم، على الشمال عهد جديد، يفصل ما بينهم حياة المسيح على الأرض. العهد القديم كله اتكتب قبل بعثة المسيح، العهد الجديد كله اتكتب بعد رفع المسيح. العهد القديم بيتقسم التوراة، الأسفار التاريخية، الأسفار الحكمية والشعرية، أسفار الأنبياء الكبار والصغار. العهد الجديد بيتقسم الأناجيل، أعمال الرسل، رسائل بولس، الرسائل العامة، سفر الرؤيا. كويس؟ التقسيمات بتاعت العهد القديم والعهد الجديد دي مجرد تقسيمات، تصنيفات للكتابات. لكن أنا لو عايز أطلع نص معين من الكتاب المقدس، مش هقعد أفتح الأول قسم الأسفار التاريخية أو قسم الأسفار الحكمية والشعرية، لأ. أنا بفتح الكتاب المقدس بلاقي فهرس بأسفار العهد القديم، فهرس بأسفار العهد الجديد، وعلى طول أطلع الكتاب اللي أنا عايزه. طيب الكتاب متقسم إزاي؟ الكتاب متقسم إصحاحات، والإصحاح متقسم أعداد. يعني إيه؟ يعني أنا هشوف أول حاجة الكتاب اللي أنا عايزه في العهد القديم ولا في العهد الجديد؟ بشكل عام إزاي أعرف السفر ده من العهد القديم ولا من العهد الجديد؟ لو استخدمت كلمة إنجيل أو رسالة أو رؤية أو أعمال، الأربع تقسيمات دول بتوع العهد الجديد. قلت إنجيل كذا، رسالة كذا، أعمال كذا، رؤية كذا، يبقى أنا بتكلم عهد جديد. أي حاجة تانية تبقى عهد قديم. وغالبا أسفار العهد القديم بتبقى أسماء كده على طول. يعني إيه؟ يعني التكوين، الخروج، أو باسم حد، صموئيل الأول، يشوع، القضاة، إشعياء، إرميا، زكريا، وهكذا. فأنا بشوف أنا الكتاب اللي انا عايز اطلع منه نص في العهد القديم ولا في العهد الجديد. خلاص عرفت هو منين؟ بدور باسم الكتاب. اسم الكتاب ده بشوفه في العهد القديم ولا في العهد الجديد. وبعدين كل كتاب او كل سفر مقسم الى اصحاحات او فصول. وكلمة اصحاح المفروض المقصود بيه جزء صحيح وكامل، يعني موضوع كله على بعضه. وممكن تقول انه تشابتر، الكتاب متقسم شباتر زي ما الناس بتقول كده بالعامية. الكتاب الفلاني الفصل الفلاني، العدد او الفقرة الفلانية. فكل فصل او اصحاح متقسم اعداد أو فقرات. خلاص عرفنا التقسيم. في بقى نقطة بسيطة، إن في بعض الأسفار ممكن تبقى نفس الاسم بس ليها أكثر من جزء، دي بالممارسة بتتعرف. يعني إيه؟ يعني مثلا في تلات رسائل ليوحنا، الرسالة الأولى، الرسالة الثانية، الرسالة الثالثة، فممكن تلاقي وحد بيشير إلى مكان نص يقوم كاتب إيه؟ رسالة يوحنا الأولى، بيكتبها بصيغتها الطويلة، أو يكتب يوحنا الأولى، أو يكتب رقم واحد قبل كلمة يوحنا. فلو لقيت رقم قبل الاسم ده تعرف ان هو بيشير الى هذا السفر الاولاني ولا التاني ولا التالت ولا ايه بالظبط. ففي العهد القديم مثلا في سفر الملوك الاول، سفر الملوك الثاني، صموئيل الاول، صموئيل الثاني، الخروج الاول، الخروج الثاني. وبالمناسبة لو انت عاوز تتمرس في ازاي تطلع النصوص من الكتاب المقدس، دور على موقع في جوجل، اكتب الكتاب المقدس في جوجل واقعد شوف التقسيم واقعد بص في الاسامي. احنا ببساطة لما بنتكلم عن القرآن الكريم بنقول القرآن متقسم سور، وكل سورة متقسمة عدد آيات. فلكي أشير إلى موضع ما في القرآن الكريم أو جزء ما من القرآن بقول اسم السورة رقم الآية. وبالمناسبة الرقم عندنا في المصحف بيكتب بعد انتهاء الآية مش قبلها. في الكتاب المقدس رقم الفقرة أو العدد قبل مش بعد. وفي نقطة برضو هنتكلم عنها، ان المسيحيين العرب بيحبوا يسموا فقرات او اعداد الكتاب المقدس بالايات، يقول لك الفصل كذا او الاصحاح كذا الاية رقم كذا، وده نصب واحتيال، ده تأثر بالمسلمين قطعا ولا شك. القرآن الكريم ربنا بيقول عنه بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. فمش احنا اللي اخترعنا ان القرآن آيات، ده ربنا قال ان القرآن آيات، فعشان كده بنقول آيات. طيب ايه بقى معنى بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم؟ ان كل آية في حد ذاتها فيها من الاعجاز ما يبين انه كلام الله، ده المعنى. كل آية فيها من الأعجاز ما يبين أنه كلام الله، نوع من أنواع الإعجاز العلمي، التنبؤ بالمستقبل، حسن الصياغة والفصاحة والبيان والأسلوب واختيار الكلمات، أيا كان لابد أن تجد نوع من أنواع الإعجاز في المسألة. أدركت هذا أم لم تدرك؟ طيب لكن النصارى الفقرات او الاعداد ما تتسماش ايات، ما علينا. فيبقى انا عاوز اشير الى مكان معين في الكتاب المقدس، ممكن اقول مثلا اخبار الايام الاول او الاخبار الاول او الايام الاول. يعني خلي بالك ان ممكن الاسم يختصر بطريقة او باخرى. في معظم الكتابات بتختصر اسم السفر بأول حرفين. يعني ايه؟ يعني بدل ما يكتب يوحنا بيكتب يو يه واو، عاوز يكتب متى بيكتب ميم ته، مرقس ميم ره، وهكذا. فلازم تبقى واخد بالك ان ممكن السفر يختصر الى هذه الدرجة. طب عاوز اقول يوحنا الاولى هكتبها ازاي؟ يو الاولى؟ لا، بيقوم كاتب واحد يو، الرقم اللي بيبين لك ده السفر الاولاني ولا التاني ولا التالت، هذا الرقم يكتب في البداية بس عشان خاطر البراوزر بيظهر لي الرقم بيتكتب بعد. لا، لما تيجي تقرأ في الكتب هيقوم كاتب لك واحد الأول. فلو أخبار الأيام الأول هيكتب واحد ألف خ، وبعدين بيكتب بقى رقم الإصحاح، بيكتب رقم الإصحاح بعد، فتلاقي مثلا يو واحد، يبقى ده يوحنا، إنجيل يوحنا. أنا بدور بقى في الفهرس وأعرف يو دي اختصار إيه. ممكن في بداية الكتاب هو بيقول لي الاختصارات دي عبارة عن إيه، لكن لو مش موجودة في بداية الكتاب أنا بقى فاهم النظام ده، يبقى عندي نسخة كتاب مقدس أو عندي على النت أو أيا كان، بفتح الفهرس وأشوف يو دي، هقعد أدور إيه الأصفار اللي بتبتدي بيو. يوحنا مفيش غير يوحنا، فخلاص يوحنا، وبعدين الرقم اللي بعده ده بيبقى رقم الفصل أو الإصحاح. بعد ما بيكتب رقم الفصل أو الإصحاح يا إما بيستخدم الباك سلاش زي العلامة اللي احنا بنستخدمها واحد على أربعة أو أيا كان لبيان الكسور يعني، يا إما بيستخدم الباك سلاش يا إما بيحط نقطتين فوق بعض، يكتب يو واحد نقطتين فوق بعض مسافة، أو باك سلاش مسافة أو أيا كان. خلاص يبقى عرفت يوحنا الإصحاح الأول، باك سلاش اللي بعد الباك سلاش ده بيبقى رقم العدد، فيكتب مثلا واحد باك سلاش واحد، يبقى هو عاوز أول حاجة في يوحنا، يوحنا واحد واحد. طب لو هو عاوز يشير إلى مجموعة فقرات هيكتب يو واحد باك سلاش واحد داش أربعة، يبقى يوحنا الإصحاح الأول الأعداد من واحد لأربعة. طب لو عاوز أشير إلى كذا فقرة ورا بعض بحط ما بين هذه الإشارات أو الشواهد فصلة، فبقى شايف مثلا إيه يوحنا سبعة باك سلاش 53 فصلة 8 باك سلاش 11، يبقى يقصد يا إما العددين دول بس سبعة الإصحاح سبعة العدد 53 والعدد 8 11، يا إما من 7 53 ل 8 11. لو بيقصد من إلى غالبا هيستخدم الداش، غالبا هيستخدم الداش. أنا ممكن بكون بضيع وقت في المسألة دي، ممكن تكون أنت محتاج تسمع الكلام ده، بالممارسة هتفهم إن الداش ده هي علامة الماينس بتستخدم للإشارة من إلى. فلو أنا عايز أقول من يوحنا 7 53 ل 8 11 ممكن يكون كاتب داش بعد 53 لازق فيه 8 على طول، مدام 8 دي بعديها باك سلاش يبقى ده رقم إصحاح مش عدد، يبقى هو يقصد 7 53 من 7 53 ل 8 11. لو عمل مثلا 7 1 داش 11 فصلة كذا ومكمل او ايا كان قاعد يفصل، يعني ما حطش بعد الرقم الاخير داش، يبقى هو يقصد من عدد لعدد بغض النظر. يبقى انت عندك ممكن تلاقي اسم السفر ممكن يختصر لدرجة انه يبقى حرفين بس، لو في رقم قبليه يبقى تعرف ان في اكتر من سفر بنفس الاسم، اول رقم بعديه يبقى الاصحاح، الإصحاح بعدين نقطتين فوق بعض أو باك سلاش يبقى هيدخل على الأعداد، العدد يكتب رقم داش رقم يبقى من العدد كذا لكذا، رقم داش رقم بعديه باك سلاش يبقى العدد كذا لغاية الإصحاح كذا وبيكمل. في ممكن يعني تحاول تتخيل رقم معين او تفتح اي موقع بيشير الى النصوص بشكل مختصر، او حاول انت مثلا انا هقولك ايه كواجب تعمله، حاول تطلع النصوص دي من الكتاب المقدس. مثلا واحد ميم لام واحد باك سلاش واحد، ده واجب. إشارة أخرى، اثنين به ط اثنين باك سلاش اثنين داش خمسة. طبعا ده اللي هيسمعني يقول لك انت بتقول طلاسم سحرية، بغض النظر حاولوا تطلعوا الاثنين دول، ومع الوقت يعني زي ما بتعرف تطلع الآيات من القرآن الكريم، مهم لدارس مقارنة الأديان انه يبقى متمكن فيه انه يعرف يطلع نصوص من الكتاب المقدس ويعرف يشير اليها ويعرف يفهم الاشارات اليها. كويس قوي، نبتدي بقى نقرأ بعض الاقتباسات عشان نفهم ايه وجه التحريف او وجه البشرية في تقسيم الكتاب المقدس. طيب هنا اول اقتباس من كتاب اسمه كيف تقرأ الكتاب المقدس. الكتاب ده مش مكتوب عليه اسم مؤلفه، هو اصدار دار الكتاب المقدس، يبقى هو كتاب بروتستانتي. غالبا اللي كاتبه هو عبد المسيح استفانوس، والكتاب يعتبر جيد ومن الكتابات الصغيرة الرخيصة اللي مش مشكلة لما تشتريها. يعني صفحة رقم 32 و33 بيقول ايه؟ بيقول، وبالمناسبة التكست لو بيبين الكلام مقطوع ده من البراوزر نفسه، الجوجل كروم هو اللي فيه مشكلة. لو انت فاتح الغرفة على انترنت اكسبلورر او غالبا كروم، اسف، انترنت اكسبلورر او فايرفوكس او غيره، غالبا هتلاقي التكست سليم. فاتمنى ان هم يظبطوا الابديت الجاي للجوجل كروم، يصلحوا الحوار الفاشل ده. برضو بيظهر في الفيسبوك وبيظهر في موقع تاني. ما علينا، هنا بيقول ايه؟ بالعودة الى تاريخية الكتاب المقدس، يعني هندرس الموضوع من ناحية تاريخية. نعرف ان الاسفار والاناجيل والرسائل لم تكتب في بداية تدوينها مقسمة الى اصحاحات واعداد وفقرات منتهية بنقاط. في نقطتين في القصة دي، النقطتين هما ايه؟ انه بيقول لك التقسيم ما كانش موجود قبل كده، وفيما بعد اتقسم، وبعدين علامات الترقيم ما كانتش موجودة واتحطت فيما بعد. كويس، ايه هي التقسيم؟ ان السفر يكون مقسم الى اصحاحات، والاصحاحات مقسمة الى اعداد وفقرات. طيب ايه هي علامات الترقيم؟ علامات الترقيم هي العلامات التي توضع في الجملة من أجل توصيل فهم أدق للجملة، اللي هي زي إيه يعني؟ زي الفصلة، زي النقطة في نهاية الجملة، زي النقطتين فوق بعض، زي علامات التنصيص، كل دي اسمها علامات الترقيم. العلامات دي هدفها إيه؟ إن أنت تفهم الكلام صح. بنحط ليه فصلة فصلات ما بين الجملة؟ علشان بقسم الجملة إلى عبارات المفروض تتقري كده. يعني إيه؟ يعني وانت بتقرا الجملة تقرا الفقرة العبارة دي على بعض، بعديها العبارة دي، مش تدخل ده في ده، تبقى فاهم وانت بتقرا ده ترتيب قراية الكلام، وهذه العبارات هي على بعضها بتحمل هذه المعاني في قلب الجملة. النقطة في نهاية الجملة معناها ان خلاص الجملة خلصت، هندخل في جملة جديدة. العلامات التنصيص عشان تقولك ده كلام اقتباس، حد يتكلم بيه. نقطتين فوق بعض ده معناه ان اللي بعد منسوب للي قبل، زي ما بنقول قال محمد نقطتين فوق بعض، او زي ما بقول والتقسيمات هي كالآتي نقطتين فوق بعض، يعني التقسيمات دي هي بتاعتي اللي انا ذكرته قبل، وهكذا. المهم علامات الترقيم دي ما كانتش موجودة في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كان عبارة عن ايه تاريخيا؟ احنا بنتكلم قبل زمن الطباعة، بنتكلم ايام المخطوطات القديمة، مخطوطات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. المخطوطات دي كان مجرد نص مرصوص ورا بعضه. في المخطوطات اليونانية الكلام كله كان حروف كابيتال، زي ما بيسموه بالعربي حروف استهلالية. في العربي مفيش كابيتال وسمول. في الانجليزي وبعض اللغات الغربية او اغلبها اللغات اللاتينية فيها كابيتال وسمول، زي انجليزي، زي الانجليزي، زي الفرنساوي، زي الايطالي، زي اللغات اللاتينية الغربية دي. معظم اللغات الشرقية السامية ما فيهاش كابيتال وسمول. ففي مخطوطات العهد الجديد اليونانية كل الكلام كان كابيتال، وما كانش فيه مسافات ما بين الكلمات، وما كانش فيه علامات ترقيم، وما كانش فيه اي نوع من انواع التقسيم. فتخيل لو مسكت مخطوطة لوكشة كلام سايح على بعضه وانت بتلعب لعبة الكلمات المتقاطعة. طيب برضو نفس الكلام كان في العبري. العبري ما فيهوش كابيتال وسمول، فمش فارقة. ما اعرفش بقى حوار مسافات ما بين الكلمات ولا لا، اظن برضو ما كانش فيه مسافات ما بين الكلمات. ويعني مع الوقت اسلوب الكتابة والتدوين اتطور، وبرضو ما كانش فيه علامات ترقيم، ما كانش فيه حتى في العبري ما كانش فيه حروف العلة. يعني ايه؟ يعني ما كانش فيه تشكيل. عايز اكتب كلمة كاتب بكتبه كتبة، وانت افهم ان انا قصدي كاتب. ممكن يكون قصدي كتاب، ممكن يكون قصدي كتاب، بكتبه كله كتبة، ده تاريخيا. طيب بغض النظر، ما كانش فيه مسافات ما بين الكلمات، ما كانش فيه علامات ترقيم، ما كانش فيه تشكيل، ما كانش فيه تقسيم، الدنيا كانت سايحة. في نقطة بقى في هذه المسألة كناحية مقارنة أديان. يجي واحد يقول لك طيب يا تاعب يا فزلوك يا اللي بتحارب كلمة الرب وعايز تطلع فيها القطط الفطسانة، هو انت مش عارف ان القرآن الكريم لما كان بيدون ما كانش فيه نقط للحروف، يعني الحروف ما كانتش مكتوبة بنقط، وما كانش فيه تشكيل، وبرضو ما كانش فيه بعض العلامات اللي احنا بنلاقيها في المصحف دلوقتي زي صلي وقلي وجيم والكلام ده كله كانش موجود في المصاحف القديمة؟ فخلاص بقى، لا تعيرني ولا عيرك، الهم طايلني وطايلك. في نقطة ان معظم النصارى اصلا بيهاجموا الاسلام من غير ما احنا نعرف مسألة مخطوطاتهم القديمة. يعني ايه؟ يعني بتلاقي المسيحي جاهل يقول لك الحق، ده انا اكتشفت يا عم ان المصاحف القديمة لا فيها تشكيل ولا فيها تنقيط ولا فيها العلامات اللي موجودة في المصحف دلوقتي، والمسلمين ولاد الايه فيما بعد راحوا اضافوا التشكيل واضافوا على النقط واضافوا العلامات دي كلها. شفتوا التحريف يا ولاد الذين، ياللي بتتهموا كلمة الرب ان هي اتحرفت وانتوا بتعملوا في المصحف كل ده، ويطلع الغل بقى. والواقع انه جاهل، ما يعرفش ان ده نفس حال كتابه المقدس، بالاضافة الى ان المسلمين عندهم نقطة تفوق على الكتاب المقدس. ايه هو بقى؟ التقليد الشفهي، النقل الشفهي المتواتر للقرآن الكريم. يعني ايه؟ المشكلة الحقيقية في الكتاب المقدس انه مكتوب مش متقسم، من غير علامات ترقيم، من غير مسافات ما بين الكلمات، من غير تشكيل. الإشكالية في الكتاب المقدس إيه؟ إن أنا كتبت المخطوطة بهذا الشكل القديم، ما فيش علامات ترقيم، ما فيش اي حاجة، بسبب اني ما عنديش تقليد شفهي يبين لي الكيفية الصحيحة لقراءة النصوص، ضللت في القراءة. يعني ايه الكلام ده؟ لما نشرح من ناحية الإسلامية تفهم أكتر. يعني أنا عندي مصحف قديم مكتوب من غير تشكيل، من غير نقاط فوق الحروف، من غير صلي وقلي والكلام ده كله. هل ده معناه إن أنا مش قادر أقرأ المصحف؟ هل ده معناه إن أنا مش عارف القرآن بيقول إيه؟ لا، غلط. أنا عارف القرآن بيقول إيه، وعارف ازاي اقرا المصحف. ليه وازاي؟ علشان انا مش معتمد فقط على الكتابة، انا عندي مصدر اخر موازي للكتابة، وهو الحفظ في الصدور، النقل الشفهي المتواتر عن النبي. لو قلت لك ايه، بصوا يا جماعة، كلامي اللي انتوا بتسمعوه ده متنقط ومتشكل، يعني ايه؟ يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آدي الكلام اللي أنا بقرأه، أنتوا سمعينه بتشكيل وفهمين أنا نطقت أنهي حروف. كويس. لو قلنا بقى أن زمان ما كانتش عملية التدوين متقدمة، فأنا قلت أنا هكتب بسم الله الرحمن الرحيم برسم الحروف بطريقة معينة، لأن في حتى فرق في طريقة الرسم بشكل بسيط من القديم والحديث. يعني إيه؟ يعني الفونت اللي أنا بكتب بيه مختلف، الخط اليد ده مختلف شوي، بيختلف من كاتب لآخر. بالإضافة إلى أني ما جاش في بالي أكتب نقاط، أو ما كنتش أعرف ازاي بالكتابة افرق ما بين السين والشين والبه والته والثه. انا بعتمد على معرفتي الشفهية بالكلام اللي انا كاتبه. يعني ايه؟ يعني انا اللي كاتب انا عارف ازاي اقرأ اللي انا كاتبه. امتى يبقى في مشكلة؟ لو في وقت من الاوقات لسبب او لاخر التقليد الشفهي هذا الذي يعلمني كيف أقرأ المصحف اختفى أو ضاع أو راح، وقتها يبقى في مشكلة. طب يا أخي أنت ليه بتفترض أن النصارى واليهود ما كانش عندهم تقليد شفهي؟ الواقع تاريخيا كان عندهم، اليهود كان عندهم تقليد شفهي. إزاي يعرفوا يقروا الكلام اللي هم بيقروه؟ لكن حصل لهم مشاكل تاريخية أبعدتهم عن اللغة، اللي هو السبي البابلي. ده حوار كبير، ان بعد مملكة سليمان عليه السلام النصارى بيعتقدوا ان سيدنا سليمان كفر وعبد آلهة أخرى، لذلك الله عز وجل بيرد عليهم في القرآن الكريم وبيقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لكن اليهود بيعتقدوا ان سيدنا سليمان كفر والعياذ بالله، وبسبب كفره ربنا قسم مملكته ومملكته انتهت، بقى في مملكه شماليه ومملكه جنوبيه ومش عارف مين، ومملكه اسرائيل ومملكه مش فاكر يهوذا ولا ايا كان، بغض النظر مش فاكر المسميات، التاريخ ده دايما بيسقط منه. كويس ان انا فاكر. المهم بعد ما حصل الانقسام ده وبقى في مملكتين، برضو بني اسرائيل فضلت تعبد آلهة اخرى، فربنا سلط عليهم اعدائهم، والملك نبوخذ نصر هجم عليهم ودمر مدينتهم وخدهم سبايا واسرى حرب من المدينة المقدسة، خدهم في العراق. في المملكة البابلية الفارسية دي ما كانوش بيتكلموا عبري، كانوا بيتكلموا أرامي، مع الوقت ومع طول السبي بني إسرائيل نسيت لغتها. استعمار فكري ولغوي، يعني يعني زي الجزائر وتونس والعياذ بالله، عرب المفروض في الأصل نلاقيهم دلوقتي ما بيعرفوش يتكلموا عربي أغلبهم أو ليل منهم، أي نعم الموضوع بيتحسن، لكن تجد أن بيتكلموا فرنساوي رغم هم عرب يتكلموا فرنساوي. ده اللي حصل لليهود بالظبط، صوبوا إلى بابل، نسيوا تراثهم، نسيوا تاريخهم، نسيوا لغتهم، لدرجة أن بعد عودتهم من السبي الأنبياء كانوا بيقرأوا عليهم الكتب المقدسة العبرية ما كانوش بيفهموها، كانوا بيحتاجوا إلى ترجمة، ومن وقتها جت كلمة ترجوم، الترجمات بتاعت اليهود. ترجوم يعني إيه؟ يعني ترجمة، ترجمة للنص المقدس باللغة اللي كانوا بيفهموها بالأرامية. هذه مصيبة سودة تصل إلى درجة زي ما قلنا قبل كده إن اليهود ما بقوش عارفين هو اسم ربنا إيه، حوار اللي احنا شرحناه بالنسبة ليهوى، ويهوى ده اختصار ولا اسم؟ طب بيتنطق ازاي ومعناه ايه؟ وفي خلاف كبير عند العلماء. طيب، فبالتالي اليهود ما عندهمش تقليد شفهي ازاي يفهموا مخطوطاتهم وازاي تتقري، حتى ان مدون جيدا في التلمود شروحات العلماء وتفسيراتهم وهكذا، ان كان بيحصل خلافات ما بين العلماء على قراءة النصوص المقدسة. يعني ايه؟ يعني الحبر الفلاني كان بيقول النص ده يتقري كده، التاني يقول له لا انت بتقول غلط، ما يتقريش كده، يتقري كده. ليه في مشكلة؟ عشان مفيش تشكيل، مفيش تنقيط، فيش علامات ترقيم، فممكن النص يتقري بأكثر من طريقة. وبسبب ان مفيش معيار مصدر تقليد يبين لهم فين الصح وفين الغلط، وقعوا في ضلال. فاحنا بنقول كمسلمين ايوة القرآن الكريم في بداية تدوينه ما كانش فيه تشكيل، الحروف ما كانتش متنقطة، ما كانش فيه صلي قلي والكلام ده كله، وعلامات الوقف اللي محطوطة في المصحف دلوقت. ده احنا بنقول لك ان كتابة المصحف تطور اكتر من كده، ده بقى فيه مصحف الوان، سواء مصحف تجويد ولا مصحف قراءات الوان، وممكن فيما بعد في المستقبل الموضوع يتطور اكتر باستخدام الكمبيوتر وغيره او ايا كان. اي نعم احنا ملتزمين بالرسم العثماني علشان ده اللي اجمع عليه الصحابة، لكن ممكن الون، ممكن يعني زي ما ضافوا صلي وقلي والكلام ده كله. المهم النقطة الهامة اللي احنا عاوزين نوضحها ان هذه الاضافات مش بشرية من دماغنا، دي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين ان عدم وجود هذه الامور في المصاحف القديمة ما كانتش بتؤدي الى اشكالية. ليه؟ لان في الاخر المسلم لا يأخذ القرآن من الصحف لكنه يأخذ القرآن من الصدور، من الفم، بالتقليد الشفهي، بالقراءة، بالتجويد. في نقطة كنت دايما بقولها ان طبيعة القرآن كتاب منطوق، هو قرآن، قرأ يقرأ قرآنا. قرآن يعني ايه؟ يعني الكتاب الذي يقرأ دائما، ده معنى قرآن. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لعلي تذكرت الآية صح، ثانية واحدة، فرقناه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل. الحمد لله. يعني ايه وقرآنا؟ يعني هو كتاب يقرأ، فرقناه، في بعض العلماء بيقولوا نزل مفرقا منجما لتقرأه على الناس على مكث علشان تقرأه عليهم، ونزلناه تنزيلا. فهو أصلا كتاب منطوق، ليس كل ما ينطق أستطيع تدوينه. يعني إيه؟ يعني أنا بقول إيه، ت ت ت جا جا أو جا دا ذا ذا، عبر عنها إزاي الأصوات دي؟ فبدأوا يعبروا عن الأصوات بكتابة. فآ دي حرف الألف، هكتب آ كده. طب بهمزة ولا من غير همزة؟ الهمزة دي جت مع، مش واخد بالي من تاريخ التدوين قوي في اللغة، هل الهمزة دي معروفة من زمان ولا فيما بعد وضعوها؟ أعتقد هي معروفة من زمان الهمزة، يعني من الأبجدية العربية من البداية. حوار اللغات وتاريخ اللغات ده حوار كبير جدا يعني. طيب بعدين انا بقول ا او اي، اعبر ازاي عن الاصوات دي؟ بقول بسم ولا بقول بسم ولا بقول بوسم ولا اصوات معينة عايز اعبر عنها كتابة. مع الوقت صناعة بشرية، صناعة بشرية، البشر ابتكروا طرق أفضل في تدوين هذه الأصوات. طيب هي صناعة بشرية، لكن الأصوات والكلام اللي بدونه بشري ولا إلهي؟ معرفتي لما أريد تدوينه بصناعتي البشرية، إلهي ولا بشري؟ هو ده الكلام. يعني إيه؟ يعني صناعة الكتب ده عمل بشري، ربنا ما علمش الصحابة ازاي يعملوا رقوق او ازاي يكتبوا على الجلود او ازاي يعملوا بردي او ازاي يعملوا على، يكتبوا على العظام او اكتاف الجمال او ايا كان، ربنا ما علمهمش، دي صناعة بشرية. لكن هذه الصناعة البشرية استخدمتها في كتابة ايه؟ أو في تدوين إيه؟ حاجة بشرية ولا إلهية؟ حاجة إلهية. فأنا عندي الكلام الإلهي محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، وأنزلنا عليك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني إيه كتاب لا يغسله الماء؟ يعني هذا الكتاب غير مرتبط بصحف، لو انمحى من الصحف يظل باقيا لا يغسله الماء. المصحف، الكتابات القديمة، جبت ورقة بردي وجهزت الحبر ورحت كاتب. الحبر ده بيحتاج وقت عشان ينشف، ما كانش زي الورق بتاعنا والأحبار الحديثة دلوقتي. طب لو انا كتبت وبعدين رحت واخد البرديه دي دعكتها بميه، الكلام اختفى، يبقى القرآن راح؟ ما راحش، ما زال محفوظا. الكتابات السابقه ما كانتش محفوظه شفهيا كما حفظ القرآن الكريم، هذه خصيصه قرآنيه. يبقى بالتالي انا عندي القرآن محفوظ بتشكيله بتنقيطه، يعني ايه؟ يعني طريقة قراءة القرآن محفوظة في صدري، تلقيناها شفاها من النبي، ومع الوقت بنجتهد في كيفية تدوينه وصناعة الكتابة والصحف والرقوق والأقلام والورق والحبر وهكذا. فالفرق ما بيننا وما بين أهل الكتاب إن أهل الكتاب اجتهدوا بشريا في وضع التشكيل، في وضع التنقيط، في وضع العلامات التي تؤدي إلى الوقف والكلام ده كله. احنا ما اجتهدناش، لا يوجد اجتهاد فيما يخص القرآن الكريم، ما اجتهدناش علشان نعرف فين الوقف، ما احنا سمعنا النبي بيقرأ بالوقف هذا، ما اجتهدناش علشان نعرف هو احنا المفروض نسجد امتى في اخر انهي ايات، لان احنا تلقيناها شفاها من النبي، عيانا من النبي، شفنا النبي وهو بيقرأ في الايات الفلانية كان بيسجد، عرفنا ده. التشكيل ازاي بنقرأ، عرفنا ده من النبي شفاها. التفخيم والترقيق والادغام والغنة والمدود، وده حركتين ولا مش عارف كام حركة ولا قد ايه، كل ده عرفناه من النبي شفاها. مع الوقت بقى قلنا طيب خلوا بالكم يا جماعة، نحن نعلم من مصدر شفهي مستقل منقول بالتواتر ان احنا المفروض لما نيجي نقرأ ألف لام نقرا كده في مدود وفي غنه وفي حركات. طيب ازاي بقى نعبر عن الكلام ده كتابه؟ فرحوا وصل التطور لدرجه طب ما نلون، طب ما نخلي الغنه دي تبقى لون. خلي بالك بقى، شوف في نقطه في غايه الاهميه، وعاوزكم ترجعوا ل العلم والمعرفة مدخل لمقارنة الأديان والبحث بتاع العلم والمعرفة وتأثيرهما على الأنبا بشوي، وقروا هذا الجزء عن القرآن. لو أنا مسكت مصحف تجويد ملون واديته لواحد عمره ما سمع القرآن بيتقرأ إزاي، وعمره ما اتعلم على إيد شيخ إزاي يقرأ القرآن. شوف مش هقول لك مصحف قديم ما فيهوش تنقيط ولا فيه تشكيل ولا فيه حاجة، لا، هجيب له المصحف تجويد ملون، وفي قلب المصحف الألوان دي معناها ايه؟ هيقول لك اللون الفلاني ده الأخضر ده غنة، الكحلي ده تفخيم، الأزرق ده مش عارف ايه، معاك المصحف اهو، اقرأ بقى. هل سيقرأ القرآن كما أنزل؟ كما أنزل؟ مستحيل. ليه؟ لأن القراءة الصحيحة للقرآن هي القراءة التي تلقيناها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده معنى القراءات، إن الصحابة كانوا بيقروا على النبي، النبي كان يصحح لهم قراءتهم، إذن فهذه قراءة خلاص، كما قرأ هذا الصحابي هي دي، هو ده القرآن، هذه هي قراءة القرآن، بغض النظر على مسألة السبعة أحرف والقراءات المختلفة والاختلافات ما بين القراءات، هنبقى نتكلم عنها فيما بعد لما نقارنها مع الكتاب المقدس برضو. لكن احنا بنعرف ازاي نقرأ القرآن شفاها، وما ينفعش ناخد القرآن من الصحف، لازم ناخدها من قارئ تلقى القرآن شفاها، وإلا حتى لو مسك مصحف بالألوان تجويد مش هيعرف يقرأ صح. علشان كده العلماء قالوا لا تأخذ العلم من صحفي ولا قرآن من مصحفي. علم من صحفي يعني غالبا الشخص اللي ملوش أستاذ ملوش معلم، آخر علمه فقط من الكتب، محدش شرح له قبل كده، ممكن يفهم الكلام غلط والدنيا هتتلخبط معاه. ولا القرآن من مصحفي يعني الشخص اللي ما تعلمش القرآن على إيد شيخ، أخره بيتعلم القرآن فقط من قراءة المصحف وباجتهاده الخاص، مش هيعرف يقرأ القرآن صح. النقطة دي بالنسبة لي في غاية الأهمية، إن المسلم يفهم ده. أنا مع الدراسة اكتشفت ان اي مستوى بنقارن فيه ما بين القرآن والكتاب المقدس بتجد ان القرآن الكريم في مستوى اعلى بكثير لا يقارن بالكتاب المقدس. على اي مستوى؟ شوف انا هزيدك بقى بالكلام، يمكن انا مش حاطط اقتباسات في الملزمة عن هذا الموضوع، لكن حتة ترتيب سور القرآن، في بعض النصارى الأغبياء بيقول لك شوف أصل المصحف القديم ده ترتيب السور مختلف عن ترتيب المصحف الحالي. هو يقول أصل دي شبهة، شوف ده شوف احنا اكتشفنا ايه، تخيل تخيل الموضوع وصل لفين يا راجل، ده حتى الصور ترتيبها مختلف، عشان تعرف بس التحريف وصل لغاية فين عندهم المسلمين دول. وهو لا يدري ان ده حاصل في مخطوطات الكتاب المقدس ونسخ الكتاب المقدس المختلفة. ترتيب اسفار العهد القديم عند اليهود مختلفة عن ترتيب اسفار العهد القديم عند يهود الشتات عند المسيحيين. يعني ايه؟ يعني الترتيب اللي انا لسه قايله لكم ده، التوراة بعديها الاسفار التاريخية بعديها الاسفار الحكمية والشعرية بعديها اسفار الانبياء الكبار والصغار، ده مش ترتيب اليهود لكتابهم. ترتيب اليهود هو التناخ. التوراة بعد كده الانبياء بعد كده الاسفار التانية، ففي خلاف هو في الترتيب. ايضا في مخطوطات العهد الجديد بنجد ان الاربع اناجيل مترتبين ازاي دلوقتي، متى مرقس لوقا يوحنا، في بعض الاحيان مش ده الترتيب في كثير من مخطوطات الكتاب المقدس. رسائل بولس مترتبة ازاي في كثير من المخطوطات، الرسائل مش بالترتيب ده، وهكذا. ساعات اعمال الرسل بعد الاناجيل، ساعات اعمال الرسل في الاخر، وهكذا. يبقى ما ينفعش اولا مسيحي يعني يتهجم على القرآن بهذا الكلام، انه يقول ايه ده ترتيب السور في خلاف. طيب ايه بقى التفصيل في مسألة ترتيب السور؟ ان غالبا هذا المسيحي اطلع على مخطوطات قرآنية قبل اكتمال القرآن الكريم، قبل ما القرآن ترتب، على حسب العرض الأخير اللي جاء به جبريل عليه السلام في آخر رمضان في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني احنا نعرف بشكل عام ان ترتيب السور توقيفي. يعني ايه ترتيب السور توقيفي؟ يعني بالوحي بكلام النبي، النبي هو اللي قال حطوا الصورة دي بعد الصورة دي، حطوا الصورة دي قبل الصورة دي، حطوا الآيات دي بقى، هو اللي بين للأمة كيفية ترتيب المصحف كسور وآيات. لكن بسبب ان القرآن كان بينزل منجما مفرقا على مدة 23 سنة، ممكن تجد مصاحف اللي هم بيسموها البري عثمانيك، يعني مصاحف للصحابة قبل مصحف عثمان، قبل مصحف سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق بعد موت النبي هو أول من جمع القرآن كاملا في مصحف واحد على الترتيب اللي جه بيه جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من حياته. ممتاز. فإيه المشكلة لما أجد إن في مصاحف قبل هذا المصحف، قبل اكتمال القرآن، لعل كان في اختلاف؟ إيه المشكلة؟ ومع نزول سور جديدة وآيات جديدة النبي بيّن الترتيب الجديد، إيه المشكلة؟ فولا دليل تحريف ولا أي حاجة أصلا. وبعدين أنا دايما بتضايق من النصارى في المسألة دي، لو أنت شايف إن ده دليل تحريف يبقى قبل ما تطعن في القرآن اعترف ان كتابك محرف، لان هو في نفس في هذه المشكلة. احنا مش انا مش هقول نفس المشكلة ليه، لان في النهاية عندنا ما فيش مشكلة. بعد ما القرآن اكتمل اتفق الترتيب، كل مصاحف المسلمين من اول ايام سيدنا ابو بكر لما جمع المصحف لغاية النهاردة نفس الترتيب، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. الكلام ده بقى عند النصارى طلع نسخ المخطوطات، قرن اول، قرن تاني، قرن تالت، قرن رابع، قرن خامس وسادس، والترتيب ما كانش لسه مستقر. فالترتيب عنده عمل بشري، هو بيرتب على حسب ما هو شايف صح. اصل الاناجيل دي بتتكلم عن المسيح فحطها في الاول، واشهر انجيل كان متى ومش عارف مين ما عارف ايه، وبيجتهدوا في الترتيب بطريقة بشرية. لذلك انا اؤيد كلام بارت ايرمان، الكتاب المقدس كتاب بشري من بدايته والى نهايته، حتى في اصغر التفاصيل بشري. القرآن حتى في اصغر التفاصيل الهي. ايه اصغر التفاصيل؟ ترتيب السور توقيفي بالوحي. ايه؟ متى ستدركون عظمة القرآن؟ ناس مريضة النصارى اللي بتنتقد القرآن الكريم وهي عارفة حال الكتاب المقدس، في قلوبهم مرض أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ سبحان الله. فحتى في ترتيب السور توقيفي. العلامات بتاعت صلي وقيلي والكلام ده كله ده مأخوذ عن النقل الشفهي المتواتر عن النبي. كل اللي حصل ان العلماء ابتكروا طريقة كيفية تدوين هذا، لكن هم كانوا يعرفوه من زمان. ده مش شيء طارئ على النص القرآني او مش شيء بشري احنا اخترعناه من دماغنا، لا ده احنا متعلمينه من النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الله المستعان. فيبقى احنا كده اتكلمنا عن تقسيم وترتيب الأسفار بشري في الكتاب المقدس، مسألة إضافة مسافات ما بين الكلمات، علامات الترقيم، علامات التشكيل، كل الكلام ده بشري في الكتاب المقدس. ليه بشري؟ لأن هم ما عندهمش تقليد شفهي يعلمهم إزاي كان بيتقري الكتاب المقدس. ليه؟ عشان محدش كان بيحفظ الكتاب المقدس بيتقري ازاي، لكن المسلمين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لكن المسلمين وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. طيب هنا بيقول ايه؟ نقرأ بقى الاقتباس من الأول. بالعودة إلى تاريخية الكتاب المقدس نعرف أن الأسفار والأناجيل والرسائل لم تكتب في بداية تدوينها مقسمة إلى إصحاحات وأعداد وفقرات منتهية بنقاط، بل كتبت كقطعة واحدة وبعدها بزمن بعيد. البعد الزمني إشكالية، ضاع التقليد الشفهي، بعد زمني، بقى في حاجة بشرية لازم احنا كبشر نخترع الموضوع ده ونحل الاشكال. وبعدها بزمن بعيد جاء من قسم الاسفار الى اصحاحات واعداد لتسهيل القراءة والبحث والدراسة، واصبح الكتاب في وضعه الحالي. شوف بقى، قسموا و حطوا علامات تشكيل وحطوا علامات ترقيم وكل حاجة. شوف التحريف في المسألة، مش مجرد ان ده بشري من دماغ النصارى، لكن ان حتى لما جم يقسموا قسموا غلط، ولما جم يضيفوا علامات ترقيم اضافوا غلط، ولما جم يقسموا اعداد قسموا غلط. سبحان ربي الاعلى. ليدركوا مدى كمال القرآن ان شوف افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كثيرة كثيرة كثيرة لدرجة ان حتى لما بنتأمل تقسيم الاسفار الى اصحاحات واعداد بنجد اخطاء فيه. حتى دي مش عارفين تعملوها، ما فلحتوش في حاجة ابدا في كتابكو. شيء عجيب. نقرأ اقتباس. في كتاب عبد المسيح ستيفانوس، تقديم الكتاب المقدس، تاريخه، صحته، ترجماته، طبع دار الكتاب المقدس، صفحة رقم 48، بيقول: لم تكن أسفار الكتاب المقدس مقسمة إلى فصول وآيات عند كتابتها، إلا أن تزايد الدراسة وتزايد اقتباس عبارات كثيرة بالكتاب المقدس أبرز الحاجة إلى تحديد الأماكن التي يتم الاقتباس منها. يعني إيه؟ يعني الحاجة أم الاختراع. أنا عايز أشير إلى نص. هل الآباء الأوائل كانوا بيشيروا إلى النصوص كما نشير إليها الآن؟ ما كانش عندهم إنجيل متى الإصحاح الفلاني العدد الفلاني، آخره كان بيقول إنجيل متى ويقوم يقتبس النص على طول. لعل ده برضو موجود في القرآن، لكن في فرق ما بين الاثنين. يعني إيه الفرق ما بين الاثنين؟ يعني لعل القرآن في البداية الآيات ما كانتش بأرقام، فعند الاقتباس ما كنتش بقول سورة البقرة الآية رقم كذا، كنت بقول في سورة البقرة واقتبس الآية. بس ده مش معناه ان الايات ما كانتش مقسمة، الايات كانت مقسمة، احنا ما اخترعناش التقسيم ده من دماغنا، الايات كانت مقسمة، لكن ما كناش حاطين الايات دي بارقام. مفيش مشكلة. وفيما بعد خلينا الايات دي بارقام، فقط رقمناها لكن ما قسمناش من دماغنا. كويس. النصارى، أنا أريد أن أشير إلى نص ما، فبقول لك إنجيل متى بيقول كذا، أنت بقى إيه؟ عيش في إنجيل متى عشان توصل للجزء اللي أنت عايزه. يعني نقرأ اقتباس تاني. عبد المسيح ستيفانوس، تقديم الكتاب المقدس، تاريخه، صحته، ترجماته، دار الكتاب المقدس، صفحة رقم 49، بيقول: ويستخدم البعض كلمة إصحاح تعبيرا عن الفصول الكتابية، وكلمة إصحاح مشتقة من كلمة صحيح، ويقصد بها تقديم جزء متكامل سواء أطلقنا عليه كلمة إصحاح أو فصل. ماشي، بغض النظر، شوف بقى القصة دي. شوية تاريخ من كتاب على عتبة الكتاب المقدس، الأب جورج سابا، صفحة رقم 184، وقلنا أن جورج سابا ده كاثوليكي. بيقول: يرتقي وضع فصول الكتاب المقدس، فصل أو إصحاح في الطبعة البروتستانتية، إلى أوائل القرن الثالث عشر. يعني إيه؟ يعني الكتاب المقدس بداية تقسيمه إلى فصول أو إصحاحات كان في القرن الـ13، زمن متأخر جدي. ويعود الفضل في ذلك إلى العالم الإنجليزي ستيفان لانغتون. مين ستيفان لانغتون ده؟ الراجل ده بيتقال اسمه بكذا طريقة في المراجع، لذلك انا بقول لما تيجي تقتبس اسم واحد اجنبي اكتب اسمه بالانجليزي احسن، بدل ما كل شوية تعربه بطريقة مختلفة. فاعتقد ان ده غير ده غير ده. ستيفان لانغتون هو ستيفانوس لانغتون، بيتقري لانغتون، لانغتون ايا كان، ستيفن لانغتون هو اسمه بالانجليزي، ستيفانوس اختصاره ستيفن لانغتون. ده احد كبار علماء الكتاب المقدس في العصور الوسطى، وله نسخة يونانية باسمه، نسخة مشهورة جدا اسمها نسخة ستيفانوس، هنبقى نتكلم عنها فيما بعد بأكثر تفصيل. فهنا بيقول ايه ماله بس ستيفن لانغتون او ستيفانس لانغتون ده؟ ده اللي قسم كل كتاب الى فصول مرقمة، كان ذلك في سنة 1226 ميلادية، مش مهم التواريخ، انا ما بحفظش تواريخ. ازاي بقى قسم؟ خلي بالك بقى، هنا بيقول ايه، وقام صاحب المطبعة، اسف ده واحد تاني، وقام صاحب المطبعة روبر استيان. روبر استيان ده روبرت ستيفانوس، شوف استيان ستيفان، بغض النظر ده نطق فرنساوي ولا ده نطق ايه ما يهمناش، يبقى في واحد اسمه ستيفن لانغتون، واحد تاني اسمه روبرت ستيفن، ماشي انا اسف. روبرت ستيفن ده هو اللي له نسخة يونانية مشهورة، انا اتلخبطت ما بين الاثنين. ستيفانس لانغتون ده انا اعتقد برضو له طبعة معينة بس مش العهد الجديد المشهور، صاحب نسخة العهد الجديد المشهور هو روبرت ستيفانوس. انا بالي كتير بعيد عن نقد النص، المعلومات عليها تراب شوية في المال، ما علينا. هنا الراجل ده يعني ستيفن لانغتون ده قسم الكتاب اصحاحات، روبرت ستيفانوس قسم الكتاب اعداد. ازاي قسم الكتاب اعداد؟ قال لك وفي اثناء رحلة في عربة بين ليون وباريس في سنة 1551 عمل ايه ترقيم كل جملة تقريبا من هذه الفصول، فنشأ التقسيم الى الايات، ايات او الاعداد يعني. شوف بقى العيب في التقسيم، ده احنا لسه هنقرا مصيبة بالنسبة للتقسيم. ركز حتة ان روبرت ستيفانوس قسم الكتاب لأعداد اثناء رحلة، راكب العربية بيجرها خيل وهو قال لك اما تسلف الطريق قعد يقسم الكتاب، نتيجة لهذا التقسيم العشوائي اللي حصل. قال لك ان هذا التقطيع الى فصول وآيات لا يطابق دائما معنى النص. يعني ايه؟ يعني ساعات اجد بداية اصحاح، بس ده مش بداية الموضوع، ده الموضوع بيبتدي من الاصحاح اللي قبله، الاقي نهاية اصحاح بس بداية الاصحاح اللي بعده هو نهاية الموضوع. يعني حتى في هذا التقسيم فشلوا، فيها أخطاء كثيرة. بغض النظر عن الأمثلة، يمكن أعمال الرسل مليان أمثلة تعبانة في التقسيم. بداية الإصحاح التاسع مفروض يكون في آخر الإصحاح الثامن، حوارات زي كده متكررة كتير يعني. فقال لك الفصول مش متزبطة، ساعات ممكن تلاقي بداية فصل المفروض يكون في نهاية اللي قبله، أو نهاية اللي قبله مفروض يكون في بداية اللي بعده، في غلط في تقسيم بداية ونهاية الفصول. ده بالنسبة للفصول. وكمان الأعداد، إن أنت تجد العدد مقسوم في الحتة دي. طب انت حتى ما قسمتهاش عند نهاية جملة مفيدة، يعني انا احتاج الى قراءة الجزء اللي بعد كده عشان افهم النص مظبوط. فحتى في التقسيم الى فصول واعداد تقسيم اي كلام، تقسيم سيء جدا. ليه؟ لانه عمل بشري، وان كان قد لحقه الوهن والتقصير فانه قد بذل وسعه. فكما ان شرب الخمر ممزوجة بالماء تعطي لذة وطرب، كذلك تقسيم الكلام على هذا الواقع يطرب مسامع مطالع التأليف. انتهى. فهو بيقول ان هذا التقطيع الى فصول وآيات لا يطابق دائما معنى النص، فليس علينا ان نراعيه لنفهم معنى النص، ولكنه امر عملي لان جميع دور النشر قد تبنته. يعني الرب يباركك، هو غلط وكل الناس تبنت الغلط، فخلاص يعني هنيجي نصلح دلوقتي. العلماء خلاص تبنوا هذا التقسيم، فما بقاش عملي ان انا اغيره واصلحه، لان انا لو صلحته الناس القدام اللي على التقسيم القديم مش هفهم هم كانوا بيشيروا الى ايه. طيب الاقتباس اللي بعده، خلينا نخلص الاقتباسات دي في هذا الموضوع النهاردة عشان المرة الجاية ندخل على اللي بعده. برضو على عتبة الكتاب المقدس لجورج سابا صفحة رقم 184، بيقول إن لهذا التقسيم الفوائد الجمة المعروفة، إلا إنه لا يخلو من نقصان. سبحان ربي الأعلى. فعلا في النهاية تجد إن الكمال لله وحده ولكتابه القرآن الكريم ولكلامه القرآن الكريم. العمل البشري مهما كان مفيدا ومهما بذل فيه من جهد إلا أنه لا يخلو من نقصان، إلا أنه لا يخلو من نقصان. وهذا النقص لا يجوز نسبته لله عز وجل. شوفها، النصراني هقول لك يا اخي انت تافه كده ليه؟ ماسك في التقسيم، ما تتكلم في حاجه عدله. ما احنا كنا بنتكلم في حاجات عدله كتير قبل كده في التاليف والتحرير، وهنتكلم لسه كمان. لكن شموليه المواضيع، فكره شامله عن الكتاب المقدس، ان حتى في تقسيم الفصول والاعداد لا يخلو من نقصان. هنا بيقول لك شوف ايه النقصان اللي في الموضوع ده. قال لك فالفصول لا تتناسب احيانا والموضوعات، يعني الفصل ما مش واخد الموضوع بالكامل، والايات لا تلائم احيانا بدء الايه المنطقي. يعني لما جه يقسم عدد قسم الجمله نصين، فلا العدد الاولاني معنى كامل ولا بدايه اللي بعده بدايه منطقيه. هنفهم ليه ده حصل. المهم في النهايه هو بيقول ايه؟ هذا ومن المعروف ان الارقام تدل على الفصل والايه وعلى السفر احيانا. انا علقت قبل كده قلت ان هم بيستخدموا تعبير ايه سارقينها مننا، وتلاقي الكلام ده عند النصارى العرب فقط. الأجانب بيقولوا verses يعني أعداد. مثلا متى 7 على 6 يعني متى الفصل السابع العدد السادس. 2 ميم لام 4 على 5 يعني سفر الملوك الثاني الفصل الرابع العدد الخامس. طيب آخر اقتباس بقى اللي فيه الكريم شانتي بيقول ايه؟ عبد المسيح ستيفانوس، تقديم الكتاب المقدس، تاريخه صحته وترجماته، صفحة رقم 49. بيقول ايه ده؟ سبحان الله. ماشي. هنا بيقول بمرور الزمن قام ستيفن لانغتون عندما كان في باريس قبل ان يصبح رئيسا لأساقفة كانتابوري، قسم ايه بتقسيم الكتاب المقدس في ترجمته اللاتينية الى الفصول المعروفة لدينا اليوم. ثم تم تعميم هذا التقسيم في سائر اللغات. وبعد ذلك حصل إيه؟ جي روبرت ستيفانوس وقسموا أعداد. بعد ذلك قام أحد أصحاب المطابع في باريس واسمه روبرت إيتن أي روبرت ستيفانوس بتقسيم النص إلى آيات، وهو نفس التقسيم الذي لا نزال نستخدمه حتى اليوم. أنا بقيت ناسي الملزمة فيها إيه. إيه اللي أنا كنت عايز أقوله اللي هو في الكريم شانتي، الاقتباس بتاع الأب جورج السابع اللي بيقول إن روبرت استيان اللي هو روبرت ستيفانوس في أثناء رحلة في عربة قسم الكتاب إلى أعداد. الكلام ده أنا شرحته في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع. بارت إيرمان في كتابه تحريف أقوال يسوع مسكوتين جيسس بيقتبس كلام ابن روبرت ستيفانوس اللي بيوصف أبوه عمل إيه لما جه يقسم الكتاب لأعداد. قال لك إيه؟ قال لك إن هو فعلا في أثناء رحلة، في أثناء رحلة دي معناها حاجة من الاثنين، يا إما وهو فعلا راكب المواصلة كان شغال، أو معناها في أثناء رحلة يعني في نهاية اليوم لما كان بيقعد في فندق وهو أثناء سفره كان شغال. مش ضروري هو راكب الحصان ولا راكب العربية، لكن يعني في أثناء تجواله. المهم في النهاية هو عاوز يقول لك إن الظروف ما أتحتلوش التركيز الكامل عشان يحصل على أفضل نتيجة. في بعض العلماء بيقتبسوا كلام ابن روبرت ستيفانوس بيقول إيه؟ إن أبويا كان بيقسم الكتاب المقدس لأعداد وهو على ظهر حصانه، كان راكب الفرس وماشي، والفرس ماشي فاتح الكتاب وبيقسمه. فالواد ابنه ده بيقول إيه؟ بيقول إن كأن الحصان لما كان بيتكعبل أنا ماسك القلم وبكتب، كأني بكتب وأنا في العربية، فيجي مطب يقوم القلم لاطش في الكتاب، إيه ده؟ تتحسب تقسيمة. شوف الموضوع وصل لغاية فين؟ أنا أثناء سفري بقسم نتيجة عدم تركيز، نتيجة خبطت في مطب، نتيجة غفلت، وأنا أيا كان بقى التقسيم ده تبرير العلماء للتقسيمات الخاطئة في الأعداد. ده كلام حقيقي أنا مش بألفه، لعل أنا ما جبتش مراجع عربي في الملزمة. كلام ده مذكور في كتب كتير من ضمنها كتاب مسكوتين جيسس بتاع بارت إيرمان، وجاب كلام ابن روبرت ستيفانوس. أنا أتمنى إن مفيش حد مسلم يستتفه نقاط المقارنة هذه، هي في غاية الأهمية لإدراك كمال وجلال كتاب الله عز وجل، ولابد من أن تعرض بهذه المقارنة ليدرك المسيحي الحجم الحقيقي للكتاب المقدس بجانب القرآن الكريم. أنا أكتفي بهذا القدر النهاردة. المرة القادمة هنبدأ في عنوان جديد اللي هو لغات أصفار الكتاب المقدس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.